باب نعم والولد بالخلاف ولا أثبات لسمعه بغير صاحبه وإذا اشترك ثلاثة في وضع أمه في كفر في أمه في وضع أمه وإذا اشترك ثلاثة في وضع أمه في كفر ملكها كل واحد منهم تجاه الولد والتعوم جميعا فيكرى أبو ومن استحقه بالقرض فعليه بالقرعة ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلث الدين. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله والولد بالفراش يعني النسبة معنى الفراش له عقد الزوجية أو عقد الملك الأمة الولد ينسب إلى الفراش الذي ولد عليه فإن كانت هذه المرأة يعني في عقد زوجية فينسب لأبيها فإن كانت هذه أمته سريته فينسب كذلك لمالك زوج هذه الأمة أو مالك. هذا المقصود بالفراش والحال أنها فراشه يعني فراش الرجل يعني مهما ادعاه غيره ولو ادعاه من ادعاه يعني لو ادعي هذا الولد تغير يعني من ولد على فراشه تغير أبيه أو مالك الأمة فإن هذه الدعوة لا تقبل فإنما ينسب إلى من ولد على فراشه وهذا من كلام النبي الولد للفراش وللعاهر الحجر وهذا في قصة مشهورة مسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن الولد الذي ولد من وليدة زمعة ابن الأسود أنه أخوه أنه ابن أخيه قال قد عهد إلي فيه كان أخبره أخوه قبل أن يتوفى بأنه يعني فجر بقمة زمعة وأن الولد الذي ولد لها هو كان ابنه فلما تخاصم عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء سعد وقال يا رسول الله هذا ابن اخي عبد لي فيه وجاء عبد ابن زمعة بن الاسود قال يا رسول الله هذا اخي ولد على فراش ابي اخوه يعني من امة ابيه وانه ولد على فراش ابي فالنبي حكم وقال ولد الفراش وللعاهر الحكم ولما راى شبهه باخو سعد بن ابي وقاص قالوا لزوجته سودة محتجبين هي سودة الحكم ان الولد من فراش قال ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه ما في عبرة لو نزل الولد يشبه من الدعية فيه فلا عبرة بهذا الشبه وانما ينسب الى من ولد على فراش ينسب الى ابيه الذي ولد على فراش هذا واحد في النسب قضية ثانية إذا اشترك ثلاثة في وضع أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاء في ولد وادعوه جميعا فيقعوه إذا اشترك ثلاثة وطأوا أمة طبعا مشبهة في طهر وكل إنسان ملكهم فيه اشترك الثلاثة في وضعهم في هذا الوقت يعني في وقت واحد فإذا جاء في ولد وكل من يدعي أنه هو أبو هذا الولد يقرع بينه يعني يأخذهم بالقرعة فمن استحقه بالقرعة فعليه بالآخرين ثلث الدية فيقوم قوام يعني دية ويعطي الآخرين ثلث الدية. طيب أخرى بكتابة طلاق. كتاب الطلاق هو جائز مكلف المختار ولو آثنا لمن كان في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها من حيضة به قط أو في حمل قد استمر ويحرم إحقاقها على غير هذه الصفة وفي وقوعه ووقوعه مع فوق واحدة من دون تخلل بل انخلاف والرابع عدم الوقوع وقوعه مرة ثانية ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلافة والرجعة على الموقع. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من خلاصة أحكام الزواج أتى بكتاب الطلاق. أولا مقدمة قبل هذا وهو أن مفارقة الرجل للمرأة بعد عقد الزواج تكون على عدة صور، أولها الطلاق وهو الذي يجد الرجل، وثانيها الفراق أو الخلة وهو مصالحة المرأة للرجل أن تفارقه على عوض أيا كان هذا العوض. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة الفسخ. الفسخ هو التفريق بين الرجل والمرأة إما لفساد العقد وبطلانه، كان يفرق العقد على أخته مثلا أو عقد على امرأة لا تحل له، فإنه يفسد بمجرد ما يعرف أنها امرأة لا تحل له فإن هذا العقد أصلا يعتبر باطل، فيجب التفريق بين هذا العقد أصلا وقع باطل، أو يفسخ العقد لحصول ما يعني يبطله، كان يكون يعني فيه عيب لأحد الزوجين يمنع استدامة العقد كالجنون والبرص ونحو ذلك، أو العجز عن إيفاء الحقوق أو الضرر البليغ الذي يحصل مثل المرأة، فممكن أن يفرق الحاكم بينهم بالفسخ. هذه ثلاث صور من صور يعني مفارقة الرجل للمرأة أو إنهاء عقد النكاح، فينتهي بالطلاق أو الفراق أو الفسخ. هذه ثلاث. في أمور أخرى مثل اللعان. اللعان وهذه إذا رأى الرجل امرأته على فاحشة واتهمها بالزنا فإن هذا خلاص يسقط العقد. إذا حصل لعان بينهم فإنه ينهي يعني العقد الذي بينهم. فنبدأ بالطلاق. قال المؤلف رحمه الله قال هو جائز من مكلف مختار ولو هذه هو الطلاق جائز. فرى أن حكمه حكم الجواز، ما قال مثلا يعني مكروه أو حرام، قال هو جائز، هو أمر جائز، جائزه جاء في يعني في القرآن وفي السنة جواز الطلاق. من مكلف، معنى مكلف يعني يكون في أهلية التكليف، معاقب مميز. بالغ، لو كان صغير مثلا زوجه زوج وهو دون البلوغ فإنه لا يقع منه الطلاق، لا بد أن يكون الطلاق، لا بد يكون بالغ، لا بد يكون في حكم التكليف. في خلاف في ضياع العقد بالسكر، هل هو مكلف في هذا الوقت أو غيره؟ إذا كان سكران هل هو يعتبر مكلف في هذا الوقت؟ في خلاف في أهل العلم فيها. بعضهم يرى أنه لا يقع منه الطلاق، طلاق السكران لا، لأنه في هذا الوقت ضيع عقله وهذا غير وقت التكليف. والبعض يرى أنه يلزمه بالطلاق. لأن في الأساس مكلف هو الذي أذهب عقله ويلزمه بالصلاة. بعض يقول طبعا هو حق الغير، الصلاة ليس حق واحد وإنما يتعلق بحق الغير. ففي خلاف بين يعني صلاة الاستقلال هل يقع ولا لا. وكذلك من أغلق فهمه بالغضب، هل الغضب أحيانا يغطي العقل؟ فهل الإنسان إذا هذا في وقت غضبه كان ممن يهدي ويقول ولا يعرف ما يقول، هل يقع صلاحه في هذا؟ كذلك في خلاف لأهل العلم، كل راجع أيضا إلى قوله وسلم لا صلاح في غلاق. ففي غلاق قد يشمل الغضب المغلق الذي يغلق الفهم ولا يدري صاحبه ما يقول. وأفضل ما قيل في هذا إن الغضب يعني على ثلاث درجات، فكان غضب والإنسان يملك نفسه ويعرف ما يقول فهذا حتما يقع الغلاق. وإذا كان أغلق نهائي طرف الآخر وإنه لا يدري ما يقول، وإذا هدأ منه لو ذكر بالذي قاله في وقت غضبه لا يعرفه، فيمكن هذا مثل هذا لا يقع صلاحه. وفي بعد ذلك فترة وسط بين الأمرين. على كل حال المؤلف رحمه الله قال هو لا يقع، أولا لابد يكون مكلف، والأمر الثاني مختار. مختار يعني أنه أوقع طلاق باختياره وليس مكرها على الطلاق. فإذا أكره على الطلاق قيل له طلق وإلا مثلا قتلناك أو نحو ذلك، فطلق وهو في هذه الحالة في حالة إكراه، فإن هذا لا يقع. صحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقع، وإنما لا يقع الطلاق إلا من شخص يكون قد اختار الطلاق وليس مكرها. قال ولو هازل، الهازل وغير الجازل، يعني انه يقع من الهازل. قال هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان الطلاق اذا الانسان هزل الطلاق فقال امراته مثلا انت طالق فاطلق منه، ولو كان هازلا كان هو بلغة الناس قشمر يقول غير شاذ به، لأن هذا لا هزل فيه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الهزلهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنساء لا هزل في هذه الأمور. فمن هزل وقال لعبده روح أنت حر لوجه الله فيقع حر، يقع ولو كان هازلا، وكذلك الطلاق وكذلك الزوج. فلو كان هازلا كذلك يقع الطلاق. ثم قال لمن كانت في صغر لم ينصها فيه، هذا اول يعني امر من امور وقوع الطلاق ان تكون المراه في صغر لم ينصها فيه، وهذا لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومعنى لعدتهن يعني كما قال ابن عباس في تفسير هذا قال في قبل عدتهن، يعني بداية الطهر حتى تحسب العدة تمام، لأن الله تبارك وتعالى جعل عدة الطلاق شيء محدد. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقر إما أن يكون هو القر أو الحيض على اختلاف في تفسيره، أو مجموع القر والحيض. فالثلاث القروء حتى تحسب يكون في بداية الطهر، فيكون طهر وحيض هذا قر، طهر وحيض قر ثاني، طهر وحيض هذا قر ثالث. فإذا بدأت الطهر الرابع يكون انتهى العلم. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني لفور عدتهن، لقبل عدتهن، في بداية العدة. فبداية العدة يكون هو أول طهر شرط أن لا يكون قد مسها، فإن كان قد مسها في هذا الطهر فهذا يصير طلاق فاسد. وهل يقع أو لا يقع هذا خلاف العلم. فأهل العلم في هذا على يعني قسمين، هل إذا أوقع الطلاق في الحي أو في طهر لم يمسها في يقع قال امرأته وهي حائض أن تطالب، فهل يقع أو لا يقع؟ خلاف طويل لأهل العلم. وحديث العمدة في هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر له أبا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرة في تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرة فتلك العدة التي أمر الله أن طلق لها النساء. فالاختلاف جاء هنا في قول الرسول مره فليراجعها، هل مراجعتها يعني يرجعها إليه ولا يحتسب الطلاق أن يرجعها ويكون هذه قد حسبت عليه؟ ولكن جاء سئل ابن عمر رضي الله تعالى قال حسبت عليه؟ فقال بد، فقال بد بد، فهم من هذا انه حسبت عليه، انه حسبت عليه فتحسب عليه طلقة، وان كان طلاق فاسد وقع في غير موضعه الذي امرنا ان نطلق فيه امر المؤمن ان يطلق فيه لكنها تحسب عليه كذا، فهو مع فساده يقع. على كل حال جمهور يعني اهل العلم من الائمة الاربعة وغيرهم انه يقع الطلاق في الحي، وان هذا يسمونه طلاق بدعي ومنهي عنه، ولكنه يقع اذا اوقعه الرجل يحسب عليه ويؤمر برد زوجته وتحسب عليه الطلقة ثم يطلقها في طهر لم يمسها، وكذلك الحال اذا طلقها في طهر قد مسها فيه فهو كذلك طلاق بدعي. فالخلاف في هذا هل يحسب عليه او لا يحسب عليه، فاذا يرون انه يحسب عليه. قال لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله، هذا رأي المؤلف رحمه الله. هنا الامام الشوكاني وكثير من اهل العلم كالإمام التيمية وابن القيم يرون أن الطلاق طلاق الحائض لا يقع، وأنه كاللغو، وأنه كاللغو لا يقع، وأنه يردها إليه ويطلقها الطلاق السني وذاك الطلاق لا يعتد به، وهذا الذي ذهب إليه كذلك الإمام الشوكاني، فقال ولا طلقها في الحيضة التي قبله، كذلك أن طلاقها في الحيضة التي قبله يحسبها كأنه لم يقع، أو في حمل قد استباح، يعني يجوز أن تطلق الطلاق جائز في حمل قد استباح، فطلاق الحامل جائز لكن لا بد أن يستبين الحمل، أما إذا كان لم يستبين الحمل بعد تأخرت العادة ومحتمل أن تكون يعني قد حملت أو ما حملت في هذه الفترة كذلك هي فترة الحيض. يجب أن يطلق إلا إذا أراد أن يطلق وهي حامل، لا بد أن يكون قد استبان الحمل وعرف أنها ولف هذه المرأة حامل. قال ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، يعني حرام أن يوقع الطلاق على غير هذه الصفة اللي هو في غير صفات هذه الذي ذكره المؤلف أنها تكون في يعني حائض او في طهر لم يمسها فيه او انها في حمل لم يستبي. قال وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، يعني ان هناك خلاف في وقوعه في وقوع الطلاق في هذه الحالات اللي هو في حالة الحيض وفي حالة الطهر الذي مسها فيه وفي حركة الحمل الذي لم يتبين قلت خلاف بين أهل العلم في هذا. وقد علمنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن هذا ما يرى. قال والراجح على من يتبين الراجح عنده وعند بعض أهل العلم أيضا من محقق الإسلام أن الطلاق لا يقع في هذه الحالة. وضم إليه كذلك قال وقوع ما فوق الواقع، يعني أن يقول لامرأتي أنت طالق طالق طالق طالق، ويعدد هذا ما فوق الواقع، ولكن من دون تخلي الرجعة، من دون أن يرجعها ثم يطلقها. فإذا عدد الطلاق طلق ثلاثا في دفعة واحدة، قال أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، فهل هذه واحدة أم أنها ثلاث؟ هذا على كل حال قد وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن كان بعضهم يطلق ثلاثا وأن النبي غضب لهذا وقال يلعب بكتاب الله، يعني وأنا بين أظهركم كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك فكان الطلاق في هذا يعني في وقت ابن سلم، وكذلك في حياة ابن الصديق وجزء من خلافة عمر، كان من طلق امرأته أكثر من واحدة دون أن تخلل هذا رجع كان تحسب عليه طلقة واحدة، تحسب كأنه طلق مرة واحدة. ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى أن هذا قد كثر وأن الناس بدأوا يطلقون بعدة طلاقات كثيرة، كما جاء رجل ابن عباس فقال له إني طلقت امرأتي ألف مرة، فقال له طلقت من كل واحدة وهذه 999 الباقية هذه اسم عليها، قال له طلقت واحدة طلقتها ألف مرة دي. قال طلقت واحدة وعليك اسمها، لازم كان تحسب على هؤلاء طلقة واحدة وإن طلق ألف. ثم في عهد عمر بن الخطاب قال أرى أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه فسحة، فهذا أمر كان فيه فسحة أن يطلق ثم يرد زوجته ثم يطلق ثم يردها، ثم إذا طلق الثالثة خلاص عند ذلك كما قال تبارك وتعالى في الثالثة قال الله جل وعلا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فلا يحل لكم أن تأخذوا ما يأتيكمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدتم، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها هي الثالثة هذه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها، فإن طلقها الزوج الثاني هذا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فقال عمر أرى أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه حسنة، فلو أمضيناه عليهم، يعني ماذا لو أمضيناه عليهم يقول لامرأتي أنت طالق ثلاثا بس كنت خلاص طلقتها ثلاثا لا تحدث، ثم عزم فأمضى فجعل هذا هو الحكم. فأمضى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من باب زجر الناس أن يعني يطلق الرجل امرأته ثلاثا دفعة واحدة. ومن وقته مضى عند أهل العلم أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، أمضاه عليه. فهذا الذي عليه الأئمة الأربعة وغيرهم، واعتبر هذا في وقت كثير في مسألة الجماع في مسألة الأمر المجمع عليه. ولذلك لما جاء بعض أهل العلم المحصصين وأفتى بأن طلاق الثلاث يقع واحدة لأنه كان هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكذلك جزء من خلافة عمر انهم يوقعون خلاص الثلاث وما اكبر من الثلاث يجعلونه واحدة فقط. فاخت كان ممن افتى بهذا وقام بهذا الشيخ الاسلام تيمية، وقعت له يعني وقع له بلاء كثير ومطاردات، ودخل السجن بسبب هذا، ووضعت له محاكمات كثيرة، واخذ عليه يعني كتب وعهود انما يفتي بهذا وان الفتوى بهذا هي مخالفة للاجماع، وسجن كذلك بسبب من هذا. طبعا الامام الشوكاني هنا يرى ان هذا لا، قال والراجح هذا من قال وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة الخلاف، والراجح عدم الوقوع، هذا عنده انه يرى عدم الوقوع. وفي الايام الاخيرة في اكثر بلاد الاسلام الان في محاكم قد اخذ بان الطلاق لاكثر من واحدة يطلب طلقة واحدة، لانهم وجدوا ان هذا كثر في الناس، وان الناس كثيرا وخاصة في وقت بعض الغضب ومن جهل الناس بهذه الاحكام يطلق امرأته اكثر من واحد، يقول لها طارق طارق او طارق ثلاثة او طارق كذا او بالاعداد، ثم بعد ذلك يحب ان يرجع زوجته، وطبعا تصبح قد حرمت عليه طلاق دائم، هذا طلاق دائم يكون خلاص فارق منه، فيضطر بعد ذلك الى ما هو شر وهو التحليل، ناخذ العقد الباطل المعروف التحليل، زوج رجل اخر ثم يطلقها ذلك الرجل الاخر حتى ترجع لزوجها الاول، فيقع في طلاق، يقع في امر مجمع على تحريمه وهو زواج المحلل، والمحلل له، وقد جاء فيه النهي كما مضى في الانكحة، يعني مضى حكمه فيما قرأناه في الانكحة الباطلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. طيب هذه خلاصة لهذه الاحكام، بعد الناس بعد ذلك لا نتوقف الأطراف. إذا كان في نقاش بعض الأمور لا بأس. إن شاء الله. نعم. لكن في وقت الحمل. في الحمل الذي لم يستجيب. اللي هو الوقت. لسه الان ما يدرى المرأة هي يعني حامل او غير حامل، ففي هذا الوقت هذا هو الذي يعني رأى المؤلف هنا انه لا يقع، اما اذا استبان حملها خلاص يقع الطلاق، لكن يكره في هذه الحالة، ويصير عدتها وضع الحمل، يخسر عدة ان شاء الله، عدتها تكون هذه ليس ثلاثة قروء، المطلقة ثلاثة قروء لمن تحيض، وأما من لا تحيض فإن كانت يعني صغيرة أو آيسة هذه ثلاثة أشهر، وإن كانت حامل فيكون بوضع حمل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. مجرد لو واحد يشرح لزوجته مثلا الطلاق، فهل يحتاج للقصد؟ لا شك ان لا يقع الا بالنية، يعني لا يقع الطلاق الا بالنية واللفظ، فلو نواه ولم يلفظه ما يقع، ولو لفظه بدون قصد كذلك ما يقع. نعم. شيخ هل يشترط أن تكون الزوجة حاضرة عشان يقع؟ لا، طلقها أو وكل من يطلقها أو بلغها الحيث الطلاق، هذا يعني لم يأتي به المؤلف هنا بحكمه، ولكن فيه خلاف لأهل العلم، فجمهور أهل العلم على أنه طلاق، وذهب شيخ الاسلام تيميه وبعض اهل العلم على انه ليس بالطلاق، وانما هذا اذا كان مقصود الحلف فانه يقع حلف ولكن حلف في السابق. وبعضهم يرى انه يقع لان هذا طلاق اقسم لما يقول علي الطلاق، يعني اصبح في ذمتي او لله علي طلاق، وان المؤاخذه في الكلام في هذا تؤخر، فكيف يكون يعني ما يكون له من الكلام يعني يؤخر، كما اخذ من يقول لامراتي انت علي في ظهر امي عند علما ان هذا كلام زور بهتان. والله قال لمن يقول هذا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم الا الله يولدنا وانهم لا ياخذون منكرا من القول وزورا. فكلام منكر وزور لكنه اخذ به، ولا ترد له زوجته الا بكفار. فعلى كل حال الذي ذهب الى شيخ الاسلام يقول هذا لا يريد الطلاق، وانما يريد التاثير على امر الشيء ويقسم عليه، فاذا كان يكفر يكفر كفاره يمين ويستغفر الله ويتوب اليه. والاخرين قد يقولون يلزمه، يلزمه لانه يعني اخذ واخذ الطلاق، سواء كان ناوي. طبعا اذا كان ناوي وقال عليه الطلاق لو نواه فهذا صحيح انه يقع، اما اذا كان لم ينويه فهذا الذي فيه هذا الخلاف. الله تعالى هو الطلاق والله لابد حتى اولا لمن يقدم على الزواج ان يكون هناك في على الاقل يعرف ايش احكام الزواج واحكام الطلاق. كثير من الناس تقصر في يعني فتاة مثلا تستخرج وتتزوج هي ما تعرف ايش الواجب لها، هذا العقد فيه. ما الواجب؟ اذا لم تدخل في هذا العقد هذا ما الذي يلزمها فيه هذا العقد؟ كذلك الشاب يتزوج لكن ما يعرف ما هو التزام هذا العقد، هذا واحد. ثم اذا اراد ان يفترقها كيف يفترقها؟ وايش هو الذي يجب؟ فكيف يوقع الطلاق؟ وما هي الالتزامات التي ستقع بعد ذلك؟ ولكن ندرس هذا. لا بد من تدريس هذا مثل اي انسان يعني يتاجر او يعمل اي معامله او يدخل في اي عقد، لا بد يعرف حدود في اجاره في وكاله في اي شيء، اي عقد من العقود. وللاسف انه يعني يقدم الناس على الزواج بدون معرفه احكامه ويقدمون على الطلاق، يطلق ما يعرف ايش هو الطلاق هذا وما الذي يترتب عليه فيه. وقد يدخل بعدين هذا يدخل بعدين احكام اخرى مثل الخلع يدخلها في هذه، علما ان هذا غير هذا، يعني هذا امر غير هذا، فلا بد من كيفيات هذا. ممكن يعني يكون يعني امر مفروض عند مثلا والله من ياخذ الزواج انه يعني لا بد يعني مجموعة هذه الاحكام، انه هل يدرس مثلا يعني يفعل في حصص التربية جزء من التربية الإسلامية هذه لابد تدرس، وخاصة في مثلا في المراحل اللي هي في المراحل آخر المراحل المتوسطة أو في المرحلة الثانوية تدرس هذا. أي شيء الاخبار من هذا عقدة النكاح زي بالرجل، الرجل هذا له ان يعني يخط هذه العقدة كلام، سواء كان يكون فاس بإخبار أي صورة من صور الإخبار، لأنه يقع من طرف واحد، الطلاق يقع من طرف واحد مش من طرفين غير الزواج. أنت لا تتزوج طرف واحد، الزواج لا، الزواج عقد لابد فيه من طرف الطرفين، ولا بد فيه شهود، ولا بد فيه ولي المرأة. أما الطلاق لا، يقع بإرادة فرد واحد فقط، يعني وقوعه بالرجل فقط بدون إرادة الطرف الآخر، قد تكون المرأة مريضة للبقاء لكن هو يقع خلاص، ويقع بإرادة طرف واحد فقط. هذا لا بأس، يعني هذا مثلا تويله إلى مثلا بعض الناس قد ينصحوا له يبينوا له الأحكام اللي ترتب عليه، يحاول الإصلاح بينهم، لأن الله تبارك وتعالى ندب أن الإصلاح قبل الطلاق. قال وإن خفتم شقاق بينهما فمعتوا حكم مهدي وحكم مهدي، يعني الإصلاح وفق الله بينهم، فهذا مندوب إليه. لكن ألا يكون الطلاق إلا أمام القاضي، هذا فيه كفاف. لأن قد شرع في بعض البلدان العربية أنه ما في طلاق إلا أمام القاضي، إذا تطلق ما تطلق مراتك هكذا بإرادتك من عندك، لابد يكون قضية وتكون أمام القاضي ويطلق. الطلاق أمام القاضي لابد يحصل فيه فساد عظيم جدا، وذلك أنه تفضح الأسرار، هيقول ليش بتطلق؟ طيب أنا أخذ وطلق لعلة ولشيء يعني داخلي، أي في الزوجة لا أن يخشى ولا أن ينشر ولا أن فحيضطر يقول. وإذا حصل في هذه المسائل يكون فيه أمور كثيرة، فالأساس أنه ما يسأل الرجل يعني فيما طلق امرأته، لأن هذا يحصل به أمور كثيرة، فيبدأ هي ممكن أن تذكر فضائحه، ممكن هو يذكر فضائحها، ممكن كذا، ممكن طب يعني الشيء هذا قد يروق للقاضي وقد ما يروق له، أمور كثيرة أمور المعاشرة، لأن هذا عقد الزواج ما في عقد مثله، هذا عقد يبيح لرجل كان بعيد عن هذه المرأة غريب عنها، يمكن يكون من قوم آخرين، امرأة أخرى، ثم يشتركان في كل شيء، في سكن واحد وفراش واحد وفي أكلهم وفي كل شيء. قال يا أبو عبد الله تدخل خشمي، والله بدي أطلق امرأته هذه ما تطيق حتى، وهذه ما تطيق ريحته، وهذه ما تطيق كلامه، وثقيل الدم عليها كذا، ويبقى صباح تخرج، فهذه ما لها. فهذا يعتبروه بعض الناس ان هذا من باب الذي قلت عنه في الاول، انه تقليل نسبة الطلاق الزايد اللي هو الطلاق امام القاضي، لكن هذا فيه فساد كثير ولا يقلل هذا ويزيد ويعقد الامور. لكن تحويل يعني من يريد الطلاق الى ناس ينصحوا له ويبينوا له هذا ويحاول الصلح والنصح، هذا طيب، هذا ما اوصل الله تبارك وتعالى. واذا كان هذا طبعا في حدود الاهل يكون افضل، ليش ربنا يقول فبعثوا حكم من اهله وحكم من اهلها، لان هذا افضل، لم يكن الاهل هم الذين يطلعون على اسباب الخلاف، واسباب الخلاف بين الزوجين قد تكون اشياء من الاسرار التي لا ينبغي افشاها عند الاخرين، فيكون هذا اولى من ان يفشى هذا عند يعني الاخرين. اذا طبعا عند الرجعه في مدام سجل الطلاق لا بد يسجل الرجعة طبعا، وأما إذا ما سجل الطلاق تسجيل يعني فالقوانين أنه يحق له أن يرجعها بدون ما يسجلها بين الرجل والمرأة، ما في يعني ما تلزم القوانين أنه إذا أراد أن يطلقها يرجعها لابد يروح الى المحكمة. طيب.